الطاهرين. اللهم صل على محمد. وين انتهى درسنا الامير؟ ترى كلش دقيق. انا اقول لك كلش دقيق، اخليك لعله ما تلتفت بعد ما تفهم براحة هذا تضبط وقد يشوش عليك، بس اذا اقول امتهنك لا يروح منا ومنا. التفت الى ذلك جيدا. مو مهم حفظ هذا نخلينا على الجوان هم ماش مشكل معلش. بل المقصود انه امس ماذا قلنا؟ ما الامس هذا اكرر لدقته اكرمت اياه. هذا المختار الاخير محذور التناقض. قلنا الإخبارية أو الأشاعر قالوا بأنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع خلاف العلم للأصوليين، فإنهم يقولون بالملازمة. هؤلاء يقولون بعدم الملازمة. الذي قال بعدم الملازمة بمن استدل على نفي الملازمة بمن استدل بهذه الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي شلون الدل على إبطال الملازمة؟ شلون الدل على إبطال الملازمة؟ نقول لو كان اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، يعني كلما حكم العقل حكم الشارع، اذا كان هذا مسلم فلازمنا حينئذ قبل بعثة الرسل العقاب ممكن وما ممكن، العقاب والعذاب ممكن وما ممكن قبل بعثة الرسول. إذا حكم العقل ممكن بعد، لأنه لما يحكم العقل راح نستنتج حكم الشرع، فإذا استنتجنا حكم الشرع فالتعديل حينئذ يصير أمرا ممكن. بعد ما في حاجة علما إلا إلى الرسول. إنما العذاب يتوقف على الرسول متى؟ لو انكرنا قاعدة الملازمة. اما اذا سلمناه كلما حكم العقل حكم الشارع، اذا هاي سلمناه. طيب اذا حكم العقل بحكمه قال الكذب قبيح، بالملازمة راح يثبت لنا ماذا؟ الحرمة الشرعية. واذا ثبتت الحرمة الشرعية وخالفت هاي الحرمة لازمه ان عذاب العقاب زائد. بعد ما يتوقف علينا على بعثة الرسول العذاب، بينما الآية قالت لا، لا نعذب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا معناه ان قاعدة الملازمة بنظر الآية الشريفة قاعدة الملازمة باطلة، وإلا لو كانت صحيحة ما كانت الآية تقول وما كنا معذبين قبل أن نبعث رسولا. كان مناسب الآية شو تقول؟ بل نعذب قبل بعثة الرسول. لكن شوفت إذا حكم العقل بشيء بقبح الكذب حيث تستنتج بقاعدة الملازمة الحرمة الشرعية، وإذا ثبتت الحرمة الشرعية فيمكن حينئذ العذاب قبل بعثة الرسل على اي حال. فالمقصود الاشاعر او الاخبارية استدلوا بهذه الاية على نفي ملازمة. ان احد العلماء لو البهدهاني لو الفاضل التوني لو الفاضل الجواد ما يأثر رده، قال التمسك بهذه الآية على نفي الملازمة غير صحيح. ليش؟ لأن الآية شنو مقصودها؟ نفي العذاب الفعلي ونفي الاستحقاق. يعني نقول فد مرة مقصود الآية هكذا، نحن فعلا لا نعذب قبل بعثك الرسول، وإن كان استحقاق أكل التعذيب، لكن احنا تفضلا تكرما منا لا نعذب. هذا نسميه نفي العذاب، نفي فعلية التعذيب. الفد مرة لا، المقصود نفي الاستحقاق. يعني شنو؟ يعني الآية تريد تكون أقل الشخص قبل بعثة الرسل ما يستحق العذاب، يستنتج استحقاق، مو تريد تنتج فقط الفعل، استحقاق ما في تنتج. إذا هذا اتضح حينئذ نقول أنتم يا أيها الأشاعرة والأخباريون حينما تمسكتم بالآية لنفي الملازم، نقول متى تدل الآية على نفي الملازمة؟ متى تدل؟ لو كان المقصود من الآية نفي الاستحقاق، لأن لو كان المقصود نفي الاستحقاق كيف المعنى؟ قبل بعثة الرسل أصلا الشخص ما يستحق، يعني حتى لو عقل حكم بقبح الكذبي أصلا ما يستحق العذاب. فهذا معناه قاعدة الملازمة باطلة، إذ لو كانت صحيحة كلما حكم العقل بقبح الكذبي حكم الشرع بحرمته. لو كان هذا صحيح لازمه لما يحكم العقل بقبح الكذب الحرمة الشرعية احنا راح تصير ثابتة، فإذا ثبتت لازمه ان يستحق هذا الشخص بعد العذاب. فالآية اذا كان مقصودا نفي الاستحقاق يعني معناه قاعدة الملازمة باطلة. فإذا كان المراد من الآية نفي استحقاق العذاب قبل بعثة الرسول صحيح التمسك بالآية لإبطال الملازمة يصير تاما، أما إذا كان المقصود هو نفي الفعلية فقط فالتمسك بالآية لا يكون، فالتمسك بالآية لإبطال الملازمة لا يكون تاما. ليش؟ لأن الآية تريد تقول أنه قبل بعثة الرسل الناس قد يستحقون العذاب، لكن احنا بالفعل من عذب. وإذا كان هذا المقصود أن استحقاق فهذا ما يدل على أن قاعدة الملازمة باطلة. لا، إذا حكم العقل بقبح الكذب راح نستنتج حكم الشارع بحرمته، إذا ثبتت الحرمة الشرعية لازمه أن هذا الإنسان يستحق عذاب. غاية الأمر الله رفع فعلية العذاب، يستحق لكن الله بالفعل ما يعذبه، تفضلان تكرمان تمننان منه عز وجل. فإذا إذا كان المقصود نفي الفعلية فقط لا نفي الاستحقاق فالآية ما تكون نافية علما للملازمة. بعد الشيء يقول هذا الوحيد البهبهاني او هذا الفاضل التوني شو يقول؟ يقول في رد الاخباري او الاشاعر يقول لهم وبما ان المقصود في الآية هو نفي فعلية التعذيب ونفي الفعلية اعم من نفي شنو يعني اعم من نفي الاستحقاق، يعني لما تنفى فعلية التعذيب مو معنى انه استحقاق ماكو، قد يكون اكو قد يكون ماكو. فاذا كان فقط المقصود نفي الفعلية من دون ان يكون المقصود منه الاستحقاق فاذا من هذه الآية ما راح تكون مبطلة ونافية علما لقاعدة الملازمة، لأن قاعدة الملازمة أقصى ما تختفي ماذا؟ إثبات الاستحقاق. يعني إذا العقل حسن استنتجنا حكم الشارع إذا هذا المكلف ماذا؟ يستحق، مو الا يكون عذاب فعلي اصلي، لا يستحق، لكن قد عذاب فعلي ما اصلي، الله يرفع العذاب تفضل عنه. فقاعدة الملازمة اقصى ما تقتضي الاستحقاق، استحقاق العذاب لا فعلية العذاب. وبما ان الآية تنفي الفعلية ولا تنفي استحقاق، اذن الآية بعد ما راح تقول الملازمة، لان الملازمة تتوقف علاما تحتاج علما، ولازم الاستحقاق. فلو كانت الآية تنفي الاستحقاق صحيح هذا يكون اصطان الملازمة، لكن المفروض الآية فقط تنفي فعلية. هذا من قال مثلا هذا الوحيد البهبهاني او الفاضل السوني رد لحد الان هذا اتهمنا ترى ليس الارتباط لحد الان هذا اتهمنا ان السوني رد الاخباريين او الاشاعر حين تمسكوا بهذه الآية على ابطال ملازمة بعد اترهم رده بان الملازمة تقتضي التحقاق للفعلية والآية الكريمة تنفي فعلية قبل بعثة الرسول لا تنفي التحقاق، فما تكون الآية مضلة علما للملازمة. طب هذا خلاص خليهنا. شيء ثاني نقول، ونفس هذا الشخص الجليل الذي من ادري هو الوحيد البهبهاني او الثوني نفست بهالآية لإثبات البراءة، يعني قال من جملة الآيات الدالة على البراءة البراءة عمن عن التكليف قبل البيان قبل العلم به، هي آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي المقدار ما تتهمنا، إذن الذي اتهمناه الآن ماذا؟ أن هذا الشخص الجليل تمسك بالآية في مقامنا لإثبات البراءة في مقامنا جليل. مقامنا البراءة، وفي نفس الوقت رد الإخبارين أو الأشاعر الذين تمسكوا بهذه الآية لنفي الملازمة ردهم. هذا معرفنا الآن، راح أشياء جديدة. جاء المحقق القمي صاحب القوانين قال هذا جمع بين المتناقضين، يا هو هذا يعني التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة ورد الإخباريين أو الأشاعر حينما تمسكوا بها لنفي الملازم، رد هؤلاء مع التمسك بها للبراءة في مقامنا جمع بين المتناقضين. ليش؟ ليش جمع بين المتناقضين؟ لأنه القمي يقول احنا نسألك وانت جاوب، هل المقصود من الآية نفي الفعلية او المقصود نفي الاستحقاق؟ جاوبني يلا بالعجل. إذا المقصود نفي الفعلية فردك للإخباريين أو للأشاعر يكون تام وغير تام، إذا المقصود نفي الفعلية يكون ردك تام عليهم، لأن نقولهم زولات بوي الآية تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، والملازمة إنما تبطل متى؟ لو نفينا الاستحقاق. فردك للإخبارين يكون تام، لكن استدلالك بها للبراءة في مقامنا لا يكون تاما. ليش لا يكون تاما؟ لأن البراءة عن التكليف ايش تقتضي؟ إذا البراءة كانت تجري صحيحة لازم البراءة، انه استحقاق اصلا ما في قبل البيان، استحقاق العقاب على التكليف قبل بيانه أصلا ما أصل. فالبراءة تلازم نفي الاستحقاق، أما نفي الفعلية نفي فعلية العذاب مع ثبوت الاستحقاق هو يستحق الشخص العذاب قبل بيان التكليف، لكن ما يعذب بالفعل بهذا المقدار تثبت البراءة؟ لا، البراءة معنى البراءة لما نقول هذا التكليف تجري البراءة عنه قبل بيانه، يعني قبل بيانه اصلا استحقاق ما. فاذا كانت الآية تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، اذا ما راح تثبت البراءة بعد، يعني البراءة انما تثبت لو كانت الآية تنفي الاستحقاق العقاب على التكليف قبل بيانه، مفروض الآية تنفي الفعلية. فعلا قاعد اكرر، لو كان المقصود نفي الفعلية فردك لهؤلاء تام للإخبار او الاشاعر، لكن تمسكك بها للبراءة لا يكون تاما. واذا كان المقصود لا نفي الاستحقاق فتمسكك بها للبراءة يكون تام. ليش؟ لأن الآية تدل على أنه قبل بيان التكليف أتم يستحق الشخص العذاب، معنى هذا البراءة. لكن رد الأخبار معنى يكون تام، بل يكون استدلالهم حينئذ بالآية لنفي الملازمة يكون هو تام، لأن الآية تنفي الاستحقاق والملازمة تقتضي ثبوت الاستحقاق قبل بعثة الرسول. فإذا الآية نفت الاستحقاق معنى الملازمة باطلة. فإذا جمعك بين الأمرين راح يصير حينئذ فيه أن تثبت تكليف للبراءة. أنا ترد الإخباري هذا جمع بين المتهاتفين، لأنه بعد سر لو كان المقصود نفي الاستحقاق البراءة تثبت تمسك تبع العائلة للمقام تام، لكن رد الإخباري لا يصير. وإن كان المقصود نفي الفعلية رد الإخباري تام، لكن التمسك فيها للبراءة لا يكون تاما. هذا كلام من؟ كلام القمي لدقته أطبق العبارة هما الدورة له. يقول قصة سره ثم انه ربما يورد التناقض، والمورد هو القمي، يورد التناقض علينا على من جمع بين التمسك بالآية في المقام يعني الإثبات البراءة بها. ومن هو الذي جمع؟ ان يتلبه بهانية قال السنة على من جمع بين التمسك بالآية في المقام يعني في المقام يعني يعني لإثبات البراءة وبين الرد ذات الإخباري أو الأشعري اللي يستدل بالآية لنفي لعدم ملازمة، فبين الرد ذاته الرد بين الرد رد ذاته وبين تمسك بها للبراءة في مقام تنافي، وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بحكم العقل وحكم الشر. إشلون رده؟ إشلون البهبهاني رد الإخباري حينما تمسك الإخباري بهذه الآية لنفي الملازمة؟ ليه البهبهاني كيف رده؟ رد ذلك الإخباري بأي بيان رده؟ قال الآية تنفي فعلية ما تنفي استحقاق، نفي الفعلية عم نفي الاستحقاق، وإبطال الملازمة بمن يصير؟ لنفي الاستحقاق، بأن نفي فعلها بأنه متعلق برد يعني وبين رد من استدل بها. كيف رد؟ كيف؟ بأن نفي فعلية التعذير أعم النفي الاستحقاق، هكذا رده على تمسكه بالآية في الملازم. خب من اول احكي القمي قال اتتناقض بين التمسك فيها للبراء او بين ما الرد الملازم كيف تناقض يصير بهذا البيان. فهذا بيان التناقض الصح، هذا الذي يجلس الان بيان علما للتناقض. فإن بيان للتناقض، فإن الأخبار، فإن الإخبار بنفي التحديد، الآية لما قالت وما كنا معذبين، الآية لما نفت التعذيب، إن كان المقصود نفي الاستحقاق يعني نفي التكليف واقعا اللي هو معنى البراءة، أنا تعبيري شوي أوضح من تعبير الشيخ الأنصاري لعله، إن كان المقصود نفي التكليف يعني نفي الاستحقاق، لأن ثبوت التكليف لازم الاستحقاق، إن دل على عدم التكليف شرعا أنا ما في تكليف يعني ما في استحقاق، فلا وجه للثاني. للثاني يعني شنو؟ يعني إذا كان المقصود نفي الاستحقاق فكلام الإخباري لما تمسك للآية لنفي الملازمة يكون تام، نردك عليهم لا يكون تاما، فلا وجه للثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ يعني رد تمسك الإخباري بها لنفي الملازمة لا يكون تاما، لا وجه له، يعني الآية لا نفي الاستحقاق يعني بطلت الملازمة. وإن لم يدل يعني نفي التعذيب ما كان مقصود عندنا نفي الفعلية، ما كان مقصود عندنا نفي الاستحقاق يعني نفي التكليف، كان المقصود فقط نفي فعلية، نفي الفعلية ما يدل على عدم التكليف. إذا كان هذا مقصود فردت على الإخبار كان، لكن تمسكت بها للبراءة لا يكون. وإن لم يدل فلا وجه للأول، للأول يعني شنو؟ يعني تمسك بها للبراءة لا يكون تاما، هذا إيراد بالتناقض. إذا التفتت إلى إن شاء الله تعالوا تجد الآن له جواب كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول لا تناقض ما في، شلون؟ يقول أنت أيها الأمي شنو إيش قلت؟ إيش قلت أنت أيها الأمي؟ ها هسه قلت، قلت هل المقصود نفي الفعلية؟ لو المقصود نفي الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول المقصود شنو؟ الأول، الأول شنو يعني؟ مقصود نفي الفعلية، مو المقصود نفي الاستحقاق. فتفضل أيها القوم، إذا كان المقصود نفي الفعلية، ماذا يرجينا إذا؟ قلت إذا كان المقصود نفي الفعلية، شنو قلنا شو يلزم؟ نحضر اللي بيلزم. تمسكك بها للبراءة لا يكون تاما، لأن لازم البراءة عدم الاستحقاق، فإذا الآية فقط تنزل فعليا ما تنزل الاستحقاق، إن قلت تمسكك بها للبراءة لا يكون تاما. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول المقصود نزل فعليا أنا هذا أختار، والتمسك بها للبراءة تام. لا يقول صحيح لازم البراءة، ماذا لازم البراءة؟ عدم الاستحقاق. لكن أقول إذا ثبت عدم فعلية العذاب ثبت أيضا عدم الاستحقاق. ليش؟ نظمنا نفي الفعلية فأعمم نفي الاستحقاق. يقول صحيح الواعان لما نقول ما تفعلية قد هو مستحق ما مستحق، لكن في خصوص مورد نفس الإخبار هو يعترف بأنه إذا أكو استحقاق هو يعترف، يعني شكله هو يعترف إذا أكو استحقاق للعذاب تفعلية ما أكو، وإذا ما تفعلية ما أكو استحقاق، هو هذا الإخبار يعترف، لأن أدلته هيك تبقي، يعني الإخبار يدعي أن من يرتكب الشبهات هم يستحق العذاب وهذا العذاب عليه فعلي، هو هيك يدعي، ومن ارتكب الشبهات، احد ادلة الاخبار هذا، وقع في المحرمات وهلك من حيث اعلم. هلك يعني شنو هلك؟ هلك فعليا. فدليل الاخبار يقتضي ان الذي يرتكب الشبه مو بس يستحق العذاب، يستحق العذاب، والعذاب يكون في العليه، فهو يدعي انه هم استحقاقه هم فعليه. اذا واحد يخالف احتياط ويرتكب الشبهة، واذا ما اكو فعليه فما اكو ماذا استحقاق، هو شيء يدعي. فاذا تم هذا التفت لكل الزين، فاذا تم هذا، اذا هذا كلام كان تام يعني الاخبار يجيبه، فنحن نقول هذه الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تدل على نفي العذاب الفعلي، على نفي فعليه العذاب قد بعثه الرسول. يعني في ارتكابك للشبهة قبل الرسول، الرسول قبل البيان، يعني قبل البيان عذاب فعلي ماكو، وإذا ماكو عذاب فعلي مفروض الإخبار هو يعترف بالملازمة بين نفي الفعلية وبين ماذا؟ نفي الاستحقاق، فراح يثبت حينئذ استحقاقها ما موجود. إذا عذاب فعلي ما أكو مفروض الإخبار يعترف، إذا ما عذاب فعلي فما أكو استحقاق، فراح يثبت أنه استحقاق ما موجود، فإذا استحقاق ما موجود ثبتت بذلك البراءة، ثبتت بذلك البراءة. ما أدري استفدت شو قاعد أقول اليوم على أي حال. فإذا الخلاصة الشيخ الأنصاري قاعد يفرع يقول أنا أختار الشق الأول، أقول المقصود من الآية من قال وما كنا معذبين، المقصود نفي الفعلية، ونفي الفعلية وفعلية العذاب يكفي لإثبات البراءة، لأن إثبات البراءة وإن كان منصوب على نفي الاستحقاق، لكن بما أن الإخبار يعترف أنه إذا ما في فعلية ما في استحقاق، وإذا ما في استحقاق ما في فعلية، يعترف بالملازمة بهالشكل، لأن أدلته هكذا تبقي، حيث أنه يستدل يقول ومن ارتكب الشبهة وقع ثم وخالف، يعني مرتكب الشبهة مو هذا يستحق، يريد يقول يستحق وبالفعل عذاب عفو. فإذا الإخبار يعترف بهذا فحين نقول إذا الآية نفت الفعلية باعترافك، متى ما أكو فعلية ما أكو استحقاق، إذا الاستحقاق ما أكو، إذا استحقاق ما أكو، إذا ثبتت البراءة. هذا هي في باب براءة. فكلام حينئذ الوحيد البهبهاني يكون تام، يعني تمسك فيها للبراءة يكون تام. يقول الوحيد البهبهاني او التوني المقصود نفي الفعلية، لكن نفي الفعلية يلازم نفي الاستحقاق على رأي الاخباري، فيثبت نفي الاستحقاق فتثبت البراءة. لكن تعال هي هذا حليم ابن الخصم، هذا الزام للخصم مو علم، الزام للخصم، الزام للخصم لا نمسي. واما اتبالله يستشي رجاء، وعما في باب الملازم فالإخباري تمسك بهذه الآية ونفي ملازم. الأصول شو يقول؟ يقول أكو ملازم، أكو ملازم يعني شنو؟ يعني إذا حكم العقل حكم الشرع، وحينئذ نقول اذا حكم العقل حكم الشرع، اذا استحقاق العذاب اكو وعذاب فعلي لابد اكو، لان قاعدة الملازمة اكثر ما تقتضي ماذا؟ استحقاق. فاحنا اذا قاعدة الملازمة نريد نقول ثابتة، يكون نقول ان هذا المكلف ماذا؟ يستحق العقاب، وإذا نريد نقول هذه القاعدة ماذا؟ باطلة. يكون من فين؟ استحقاق. فأنت يكون تنفير إذا تريد تردني أيها الإخباري أو الأشعري، إذا تريد ترد الأصولي بهالآية يكون إيناد ماذا؟ يكون تقول بأن المقصود في الآية مثل استحقاق، أما أن المقصود نفي الفعلية هذا لا يكفي لرد أصولي لرد الملازم. والمفروض أننا قلنا قبل قليل أن المقصود نفي الفعلية، فإذا المقصود نفي الفعلية دون نفي الاستحقاق إذا هذا ما أن يستحق، مو لازمه ماذا؟ أن يستحق لو قاله، مو أنه ماذا؟ يعذب بالفعل. قد واقعا حرمة أكبر، لكن المخالف للحرمة مو لازم أن يعاقب بالفعل. كما في باب الظهار، الظهار حرام، لكن يقولون بعضهم الكلهم ما أدري أو بنفس الآية الكريمة حرام لكنه معفو عنه، يعني يستحق الشخص العقاب، لكن الله بالفعل في بعض الظهار هيك يقولون بالفعل الله ما يعاقب، أو محفوظ السلامة في العزم على ارتكاب الحرام، إذا أنا عزمت على أن أروح عن وأرتكب الحرام أشرب الخمر والعياذ بالله، لكن بالفعل ما أشربه. بعضهم شي يقول هذا العزم حرام لكن معفو عنه. فإذا قاعدة الملازمة تقول إذا حكم العقل حكم الشرع، يعني إذا قال قبيح الكذب يعني حرام شرعا، وإذا حرام شرعا لازم استحقاق أكيد، مو لازمه بالفعل أكيد عقاب، لأن قلنا ثبوت الحكم الشرعي ثبوت الحرمة مثل عرضة الظهار، ثبوت الحرمة ما يستدعي فعلية العذاب، وإنما أكثر ما يستدعي ماذا؟ الاستحقاق. وبما أن الآية الكريمة المقصود منها قلنا تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، إذا الآية فقط تنفي الفعلية ما تنفي الاستحقاق، فما راح تكون في نادم غاد تعليم للملازمة، ما تكون غاد تعليم على الأصولي، إنما تكون رد على الأصولي إذا كانت الآية تنفي الاستحقاق بري فقط للملازمة، لكن المفروض على أنها ماذا؟ تنفي فقط الفعلية. إلا اللهم أن الأصولي يعترف متى ما انتفت الفعلية، الأصولي يعترف متى ما انتفت الفعلية ينتفي، إذا الأصولي يعترف لكن ما يعترف، إذا الأصولي يعترف بهذا الشيء صحيح الآية تكون رد عليه. ليش؟ لأن الآية تنفي الفعلية، وبما أن الأصولي ينفي عندنا في الفعلية ينفي الاستحقاق، فراح يثبت نفي الاستحقاق، إذا ثبت نفي الاستحقاق فراح تبطل حينئذ ماذا؟ الملازمة. لكن ده المفروض أن الأصولي لا يعترف بهذا، أنه كلما انتفت الفعلية انتفت ماذا؟ انتفت التحقيق. لا كان الإخباري يدعي في باب البراءة، أما الأصولي في باب الملازمة لا يقول كلما انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق، بل ظاهر بعض تفريعاتهم اتفت كل الدين، ظاهر بعض تفريعاتهم على الملازمة هو ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني فرعوا على الملازمة، قالوا ثمرة القول بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل شنو؟ ثمرته أن المكلف يثاب إذا وافق، يعاقب إذا بناء على الملازمة خالفه، وظاهر يثاب ويعاقب يعني يثاب بالفعل، يعني لازم الملازمة ثبوت ماذا؟ الثواب والعقاب الفعلي. إذا هذا هيك قلنا أن هذا ظاهر الثواب والعقاب هو الثواب والعقاب الفعلي، إذا هيك فيعني معناه قائد الملازمة شي برع الملازمة ان العذاب فعلي لو خالفه، الثواب فعلي لو وافقه، فإنها صحيح بعض. اذا الايه نفت الفعليه راح تنتفي الملازمه، اذا هذا عند الاصولي هذا الكلام اذا فلا بأس، لكن الظاهر ان الاصولي لا يقول لانه كلما انتفت الفعليه انتفت الملازمه، انتفى الاستحقاق. فاذا لا يقول فالايه حينما تنتهي الفعليه ما راح تنتهي ملازمه، ليش؟ لان الملازمه تنتهي بانتفاء الاستحقاق، والمفروض الايه فقط تنتهي الفعليه، الا اذا اعترف الاصولي بانه متى ما انتفت الفعليه انتفى الاستحقاق. دليل اذا الايه نفت الفعليه اذا انتفى الاستحقاق يثبت بطلان الملازمه، لكن الاصولي ما معلوم هذا يقوله، وان كان ظاهر كلامه ظاهر تفريع على الملازمه هو ذلك، حيث انه فرع على الملازمه انه حينما نقول بالملازمه يتفرع على ان المكلف لو خالف عليه العقاب، لو وافق له الثواب، وظاهر له الثواب له العقاب، نحن الثواب والعقاب الفعلي، فمعنى ذلك يترتب على الملازمة ماذا؟ الثواب والعقاب الفعلي. فإذا انتفى الثواب والعقاب الفعلي يعني معنى لا ملازمة. هيك بعد راح يصير هذا، انتهى كلام الشيخ الأنصاري. أفهرت لك إياهم دور لك بسرعة، شوف الفهرة تصير مدة دقيقة أو دقيقتين حتى أطبق لك العبارة. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا تناقض بين أن نتمسك بهذه الآية لإثبات البراءة، وبين في نفس الوقت نرد الإخباري حينما تمسك بها لنفي الملازمة. والوجه في ذلك أنك يا أيها القمي كيف أوردت بالتناقض؟ قلت لا كذا، المقصود إما نفي الفعلية أو نفي استحقاق. نقول لك كافي، إحنا نختار الشق الأول، نقول المراد نفي الفعلية. طيب شو قلت أنت؟ قلت إذا المقصود نفي الفعلية إذا ما راح يثبت، ما راح يصح التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة، يعني البراءة تتوقف علامة على نفي الاستحقاق. قلت إذا انتهينا الفعلية يثبت نفي الاستحقاق، لأن الإخباري يعترف بالملازمة، يقول إذا الشفق ارتكب الشبهة وشرب جداره مو بس يستحق العقاب، يستحق وعلى عقاب سحر، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرم وهلك من حيث لا يقف. فإذا الإخباري يسلم لأنه متى أكو استحقاق أكو فعلية، متى ما أكو فعلية ما أكو استحقاق، إذا هذا يسلمه فحينئذ نقول الآية في صدد نفي الفعلية، وإذا انتفت الفعلية باعتراف وبدعوى ماذا؟ الإخباري ينتفي الاستحقاق، إذا انتفي الاستحقاق ثبت نفي الاستحقاق وثبتت البراءة وواصلت الآية. هذا وين في هذا المقام؟ وعما نجي في باب الملازمة، في باب الملازمة نفي الملازمة يتوقف على من قلنا نفي الملازمة على نفي الاستحقاق، نفي الفعلية واحدة ما يكون رد علينا على الملازمة، واحنا نقول المقصود نفي فعلية. فإذا كان المقصود نفي الفعلية فالآية تنفي الفعلية، ونفي الفعلية عم نفي الاستحقاق، إذا ما راح يثبت نفي الاستحقاق، فما راح تبطل الملازمة، بل الملازمة يمكن تعديلها، لأن الملازمة حكم العقل حكم الشرع، تقتضي أنه لو حكم العقل حكم الشرع إذا العذاب ماذا يصير؟ مستحق، لأن العذاب يصير فعلي، لأن ثبوت الحكم يستدعي استحقاق العقاب عند المخالف، كما في الظهار قالوا في الظهار حرام لكن مو لازم عقاب فعلي عليها، معفو عنه فيستحق لكن معفو عن العذاب، وهكذا في باب ماذا؟ الحزم على الحرام. إذن الملازمة إنما تنتفي بنفي الاستحقاق لا بنفي الفعلية، وإحنا كنا المقصود الآن نفي الفعلية، ونفي الفعلية عام النفي الاستحقاق. إذا ما راح يثبت نفي الاستحقاق إذا ما راح تقول الملازمة إلا اللهم الأصولي يعترف في باب الملازمة كما هنا في باب البراء اعترف بالإخبار الأصولي هنا يعترف يدعي أنه إذا انتبت الفعلية انتبه الاستحقاق إذا هيك يدعي كما هذا في منوضع قد قد قد إذا كان المقصود نفي إذا يعترف بها الملازمة حينئذ بلية حينئذ انجب الآية إذا نفت الفعلية فانتبه الاستحقاق فتبطل الملازمة. فإذا بالتالي خلاصة جمع بين المتناقضين ما راح يصير. بعدين في النهاية الشيخ الأنصاري شي يقول أنا خل أحكي شنو أنا خل أحكي يعني التمسك بالآية للبراءة تام يوم تام والتمسك بالآية لنفي الملازم كما فعله الأشعري أو الأخباري تام يوم تام يقول لا التمسك بها في كلا المقامين ليس بتام. ليش؟ لكلمة صغيرة لكلمة صغيرة مو بعد ما في تقول لأن الآية إن واردة إلما إلى العذاب الدنيوي في الأمم السابقة تقول فيما سبق في الأمم وما كنا كان في الماضي نافذ في الزمان الماضي ما كنا نعذب عذابا دنيويا قبل بعثة الرسل. وهذا شو ربط ويانا ويا البراءة أو ويا قاعدة الملازمة قاعدة الملازمة أو البراءة تقتضي ماذا؟ البراءة تقتضي النفي استحقاق العذاب لكنها عذاب أخروي ما إلى ربط ويا الدنيوي. قاعدة الملازمة ايش تقتضي؟ استحقاق لكنها استحقاق العذاب الأخروي مو الدنيوي. وبما أن الآية ناظر إلى الدنيوي فهي أجنبية هم عن البراءة وهم أجنبية عن من؟ عن الملازمة. بعد ما أدري تضع عدك يا ولا عهدته عليك لو تم لا بأس فد فد فد فد وقلنا كان فعل ماضي ناقص كان فعل ماضي ناقص يعني وما كنا يعني في الزمان ماضي هذا ايه ذلك ذلك لذلك أكو هذا بالحلقات هذا الرد موجود أنه إهانة كان مو المقصود منها معنى الماضي مقصود من عدم نفي الشأنية يعني وليس شأننا هذا المقصود من قبيل أن أقول ما كنت أن أرد شخصا إذا جاءني إذا إجاني للغد ما كنت لأرده ما كنت يعني شنو هنا المقصود الماضي لا وإنما المقصود ماذا ليس من شأني فإنامك فهذا رد على الشيخ على أي حال ويمكن دفعه ويمكن دفعه دفعه دفع من دفع التناقض بأن نقول المقصود نقول المقصود نفي الفعلية فأنت كلامك شنو تقول إذا ليس التمسك فيها للبراءة أقول لك لا يمكن التمسك فيها للبراءة ليش لأن إذا انتفت الفعلية الاخبار يعترف اذا انتبت الفعلية انتبه الاستحقاق فيثبت نفي الاستحقاق فتثبت البراءة بان عدم الفعلية يأتي لكن يصير على الخصم لا يعني هذا تمسك يعني المقصود تمسك بالآية للبراءة لكن على مبنى الزام للخصم لا اذا كان المقصود الزام الخصم التمسك فيها لاثبات البراءة الزاما للخصم اشكال اشكال التناقض فتت البراءة يو لا لا اقول البراءة فتت يو لا فاذا فتت البراءة بعد شنو لا احنا شلون قلنا قلنا اذا المقصود نفي الفعلية راح يثبت نفي الاستحقاق فيصح حينئذ ان اتمسك بها للبراءة يو لا سليم أقول مو أنا قاعد أستدل بيها أما ترجعت لحكاية الأولية أقول أنا الأصولي أنا البهبهاني ما قاعد أتمسك بيها بيني وبين ربي قاعد اتمسك بها ضربا للاسف. اقول له الك مو الي رد الك. اقول له انت رد له لا اكثر. صحيح اذا الي بيني وبين ربي اي اتمسك بها لاثبات البراءه بيني وبين ربي الي يبقى كلامك صحيح. ذلك بالتالي ايش المقصود بعد ذلك انه المقصود تناقض ما راح يصير على اي حال. يقول ويمكن دفعه بان عدم الفعليه نقول مختار عدم الفعليه تثبت البراءه يكفي في هذا المقام. يا مقام مقام البراءه لاثبات البراءه يكفي. كيف؟ يقول لان الخصم يعني الاخباري يدعي ان في ارتكاب الشبهه الوقوع في العقاب والهلاك حتى التفسير الوقوع فعلا بل وقوع الفعلي. ويقول به من حيث لا اعلم هو ماذا راح يقع. من قال الاخبار ايش يقول؟ يقول كما هو مقتضى رواية اقول في بعض النسخ خبر رواية او رواية خبر خبر رواية هذا بعد ما له داعي يو خبر يو رواية كما هو مقتضى رواية التثليث ونحوه في رواية التثليث ومن ارتكب في رواية التثليث هي تقول رواية التثليث. ليش؟ لا يجينا بعدين ليش قموها يجي بعدين هاي الرواية تقول ومن ارتكب وقع في المحرق وهلك من حيث ظاهر هلك هلك الفعلي يعني الذي ما يحتاج هالك فعلا يعني مو بس يستحق يستحق هالك فعلا كما هو مقتضى رواية التثليث ونحوه التي عند تعدل ويعترف الإخباري بعدم المقصد الاستحقاق يعني ما يستحق هذا العذاب مش وقت على تقدير عدم الفعلية يعني إذا عذاب مو فعلي استحقاق ما وإذا ماذا استحقاق فعلي. إذا كان يعترف الإخباري فيكفي في عدم الاستحقاق يعني في إثبات عدم الاستحقاق حتى تثبت البراءة ماذا يكفي؟ نفي الفعلية. إذا بين الفعلية يثبت نفي الاستحقاق فيثبت البراءة. هذا وين؟ في باب البراءة. وأما في بابنا في باب الملازمة في باب الملازمة نريد نثبت الحكم الشرعي. نقول إذا حكم عقل حكم ماذا الشرع؟ فإذا حكم الشرع لازم الحكم الشرعي ماذا؟ ثبوت الاستحقاق لو ثبوت ثبوت استحقاق العذاب على المخالفة لو ثبوت فعلية العذاب على المخالفة ثبوت الاستحقاق وثبوت الفعلية. إذ يمكن الحكم موجود لكن بالفعل عذاب موجود كما قلنا في باب الظهار وفي باب. فإذا كان الملازمة تقتضي الاستحقاق فإحنا نقول الآية الكريمة فقط يتم في الفعلية لا تنفي الاستحقاق. ونحن الأصوليين لا نعترف أن نفي الاستحقاق يلازم نفي الفعلية يلازم نفي الاستحقاق. لذلك يقول التفت العبارة جيدا لا تشوت الوقت ضاع وإلا يروح من شيء تكفاته ترى بعد ما أعيده لأن درسنا كلها يكون يروح. بخلاف مقام التكلم في الملازمة فإن المقصود فيه في الملازمة لما نريد نثبت الملازمة شو نريد نثبت بعد حكم العقل نثبت الحكم الشرعي في مورد حكم العقل. فإذا كانت المقصود في هذا المقصود ثبوت الحكم الشرعي شو يقتضي؟ استحقاق العقاب المخالفة أيوه فعلية العذاب إن الاستحقاق. فإذا نفي الفعلية فبنقول المقصود نفي الفعلية ما يثبت نفي الاستحقاق حتى تنتبه الملازمة. لذلك وعدم تركب يعني عدم فعلية العقاب على المخالف على مخالفة الحكم مو معنى الحكم مو ثابت لا لعل الحكم ثابت ومستحق غاية الأمر بالفعل أنا ما معذب كما قلنا وين كما فقع حسين إنه محرم معفول عنه محرم حرام لكن معفو عنه يعني عذاب بالفعل معفو. وكما في العزم على المعفي على احتمال بعض ما نتشيفه حرام لكن بالفعل عذاب معفو. بل لو فرض الاصول يعترف اذا ما اصول فعلية ما اكو استحقاق لو هيك يعترف صحيح نقول الآية لما نبد الفعلية نبد الاستحقاق اذا بطلت الملازمة. نعم لو فرض هناك اجماع ايضا على انه لو انتبت يزال ايضا يعني كما عند الاخباري كان اكو هيك اجماع وما يعترفون على الاخباري الواحد ينتبل فعليا ينتبل الاستقرار. لو اهمام ما في الاصول يعني في شيء تعدل في باب الملازم. لو فرض اجماع هناك ايضا على انه لو انتفت الفعليه انتفى الاستحقاق كما يظهر هذا من الاصول. من يظهر هذا الاجماع وهذا الاعتراف من بعض ما فرعوا على تلك المساله، يعني على مساله الملازم، لان فرعوا على مساله الملازم قلت ان الشخص لو وافق يتعاقب، لو خالف يعاقب، ظاهر ثواب العقاب الفعلي. فيعني الاصولي يدعي على الملازمه عقاب وثواب فعلي اصلوبة استحقاق. فاذا فين فعليه العذاب؟ يعني بطلت الملازمه. كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المساله، اذا لم يجد بعد رد الاخبار، يعني راح تبطل الملازمه رد الاخبار بعد مجاعد، لم يجد الرد. وجاءت التمسك بالايه وهي هنا يعني في باب رد الملازمه. في باب رد هنا يعني في باب رد الملازمه. وانت يا شيخ الانصاري شنو رايك؟ ان الايه تدل على البراءه ولا تدل على بطلان الملازمه ولا؟ يقول والانصاف ان الايه لا دلاله لها على المطلب في المقامين. ليش؟ لان الايه ناظر الى الحداثه الاولى الثالثه ما بيناها. والحمد لله رب العالمين.